وكل يمر على الصراط، ولكن الناس يتفاوتون على هذا في هذا المرور، منهم من يكون كالبرق ولمح البصر شيء خاطئ، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يضحى ضحكا على قدر الأعناد. هذا الاجتياز وهذا الانتقال عن طريق الجسر المنصوب على متن جهنم إنما هو على حسب الأعمال، والتغاوت إنما هو بسبب الأعمال. ومن الناس من يكون كالبرق الخاطف، ومنهم من يكون كالريح، ومنهم من يكون كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يسحب. ومن شاء الله عز وجل أن يقع في النار فيه كلاليم تأخذ من أمرك بأخذه، فيقع من يقع في النار، ويسلم وينجو من شاء الله أن يسلم منه. وقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يكون على الصراط ويقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم سلم من الوقوع في النار. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلم سلم، هذا هو الدليل على أن من أمر به إلى النار يشفع له بأن يسلم من دخولها، لأن قوله اللهم سلم سلم لأن دعاء لمن يستحق النار أن يسلم منها، دعاء لمن يستحق النار أن يسلم منها. هؤلاء الذين يمرون كالبرق ويمرون ولا يقعون في النار، فإذا تجاوزوا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاص بعضهم من بعض المظالم، يعني هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، فيعمل مقاصة للناس اللي بينهم معاملات في الدنيا وبينهم علاقة في الدنيا، هذا ظلم هذا وهذا ظلم هذا، وحصل العكس، فيكون فيه يعني مقاصة، يعني هذه مقابل هذه وهذه مقابل هذه وهكذا. وقد جاء أن وجاء في هذا الحديث أن أصحاب الجنة عندما ينتقلون من النار يعني من المرور عليها تحصل مقاصة فيما بينهم، تحصل مقاصة فيما بينهم، وهذا يترتب عليه رفعة الدرجات والتفاوت في الدرجات، وكون هذا يأخذ من هذا، وليس فيه إلا الحسنات، ليس فيه إلا الحسنات، والمظالم بعضها يسقط مكان بعض، ثم الحسنات تكون عوضا إذا لم يوجد شيء يقابلها، وعلى ذلك يكون تفاوت في الدرجات في الجنة. وهذه القنطرة التي بين الجنة والنار قيل إنها طرف الصراط مما إلى الجنة، طرف الصراط مما إلى الجنة، وقيل إنها قنطرة تكون بين الجنة والنار، يكون عليها هذه المقاصة، ثم بعد ذلك يؤذن لهم في دخول الجنة إذا هذبوا ونقوا ولم يكن لأحد على أحد شيء، لأنهم إذا دخلوا الجنة ينزع الله ما في قلوبهم من الحجزات، لأنها أول حصرة المقاصة، فقلوبهم تكون صافية ونظيفة وليس فيها شيء مؤذي في قلب أحد على أحد شيء، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ونزعنا ما في صدورهم من غل نفرون على صدور المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقد نزع ما في قلوبهم لأنه حصل الاقتصاص قبل ذلك، وكل ما أخذ نصيبه فهذبوا ونقوا ودخلوا الجنة. وإذا دخلوا الجنة فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل واحد منهم أعرف منزله في الجنة من منزله في الدنيا، بمعنى أن الله يهديه إليه ويذهب إليه

لأنه بين الحديث الذي قبله أن أصحاب المظالم يتجاوزون القنطة أو يتجاوزون النار ولا يبقى عليهم إلا دخول الجنة يقص من بعضهم إلى بعضهم لبعض يقص من بعضهم لبعض. وهذا بيان أن قوله سفرتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم لا ينافي هذا الذي يحصل بعد تجاوز الصراط، لأن هذا الذي يحصل لهؤلاء الذين نقص من بعضهم لبعض بعد تجاوز الصراط مخصص من ذلك، وأنه لو كان كل يقال له أنه غفر له وهو قبل أن يذهب إلى تجاوز الصراط معنى هذا ما في حاجة إلى أن يقف ويقص من بعضهم إلى بعضهم لبعض. فدل هذا على أن هذا الذي جاء في الحديث الثاني مخصوصا بما تقدم مما يحصل للمؤمنين الذين تجاوزوا الصراط ثم أوقفوا على قنطرة من جنة النار ويقصوا من بعضهم لبعض، لما بينهم من الحقوق ما بينهم من المظالم يقصوا من بعضهم لبعض. قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم. وقال في أول الحديث نعم صفوان بن محرز ابن محرز صفوان بن محرز كنت أمشي معه أخلا ويده بيدي، هذا فيه بيان أن الاثنين إذا مشيا يمكن أن يضع أحدهما في يد الآخر. كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الحديث يمشي مع بعض أصحابه ويده في يده ويده في يده، ويدلنا على أن مثل هذا العمل جاء في السنة وجاء عن السلف وكل إنسان يماشي إنسان ويده ماسك بيده، لأن هذا فيه يشير إلى الترابط وإلى المودة وإلى المحبة وإلى الصفاء، كون الاثنين كما جيان ويد هذا بيد هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه. وفي هذا الحديث ابن عمر فعله مع صفوان بن محرز، ثم أيضا هو يدل على ضبط الراوي لأن الراوي إذا ذكر مع الحديث شيء من الأعمال التي كانت موجودة عند التحديث يعني يدل على أنه يستذكر الهيئة التي كانت موجودة عند التحديث، مثل ما جاء في حديث ابن عمر حيث قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كنت الدنيا كانت غريبة وعابر سريع، فإن كونه يتذكر أنه أخذ بمنكبه ووضع يده على منكبه يعني هذه علامة على الضبط والإتقان، لأنه عرف الحديث وعرف الهيئة التي كانت عند التحديث وعند كونه يسمع الحديث. فإن قوله آخذ يدي بيده يعني هذه هيئة وهذه علامة تذكرها الإنسان عندما سمع هذا الحديث الذي يحدث به. قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. الله بلا باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، يعني لا يظلمه بأن يقع عليه ظلم منه، ولا يسلمه يعني يتركه لمن يظلمه بل ينصره، لا يجعل أحد يعتدي عليه وهو يعني ينظر، وإنما

وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تأخذ فوق يديه. وهذه القدمة يقول البخاري باب أعين أخاك ظالما أو مظلوما عرضت على حديثين، الحديث الأول مختصر والثاني فيه تفسير، فيه استفسار وسؤال وإجابة على السؤال. قال على الأوصف أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، أي الحديث الأول وقف عند هذا. والحديث الثاني قيل له يا رسول الله أنصره ظالما أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ يعني كون مظلوم يعني ينصر هذا شيء معلوم، يعني انه يعان ويحال بينه وبين من يريد، لكن الظالم كيف ينصر؟ قال تمنعه من الظلم، بعض الروايات تمنعه من الظلم، تأخذ فوق يديه، تأخذ فوق يديه، وهو معنى تمنعه من الظلم، يعني معناه انك تمسك بيده وتمنعه من ان يظلم غيره، لانك اذا فعلت ذلك قبل أعنته على نفسه ونصرته على نفسه فاستفاد وحال بين نفسه وبين أن يوقعها في ضرر وأن يوقعها في خطر، لأنك بمنعك إياه من الظلم حلت بينه وبين أن يظلم نفسه بأن يتسبب في ظلمها إذا ظلم الغير، لأن الإنسان إذا ظلم غيره في الدنيا فهو ظالم لنفسه يعاقب على ذلك يوم القيامة، يعاقب على ذلك يوم القيامة وقد يعاقب بالدنيا كما جاء في الحديث فقد ضعف مظلوم فإنه لصورين هارون الله حجور، قد يعاقب الإنسان في الدنيا قبل الآخرة على ظلمه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى أن هذا فيه إعانة للظالم والمظلوم ونصر للظالم والمظلوم، فالمظلوم نصره بأن يحال بينه وبين إيقاع الظلم عليه، والظالم المعتدي ينصر بأن يوقف عند حده ويقبض على يده حتى لا تضرب الغير وحتى لا تتعدى على الغير، ويدفع عنه ويحال بينه وبينه لأن هذا هو نصره، لأن هذا نصره على نفسه، لأنه يستفيد كونه لم يورط نفسه ولم يحملها تبعات ولم يكتسب آثام ويكتسب سيئات، فالذي أعانه على أن لا يظلم أعانه على نفسه ومكنه من أن لا يظلم نفسه، لأن الظالم يظلم غيره ويظلم نفسه، يظلم غيره بأن يوقع الضرر على غيره وهو أيضا يظلم نفسه بأن يحملها آثام ويحملها أوزار ويحملها تبعات قد تصل إليه عقوبتها في الدنيا قبل الآخر. قال باب نصر المظلوم. وقال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. وهذه ترجمة باب نصر المظلوم أخرجها بالترجمة لأنه ورد حديث يخصها وليس فيه ذكر الظالم، الحديث الذي فيه ذكر الظالم مع المظلوم أتى به تحت ترجمة أعين أخاك ظالما أو مظلوما، يعني كما أرشد إلى ذلك الحديث، لكن أتى بنصرة المظلوم أو باب نصرة المظلوم أو باب نصر المظلوم لأنه ورد فيها أحاديث تخصها، فيترى هذا الحديث الذي فيه بيان حقوق المسلم على المسلم وأن منها نصرة المظلوم، منها مسألة المظلوم ذكر جملة منها لأن الحديث مختصر ومستوفى في أماكن أخرى من الصحيح، ولكن اختصر هنا ببيان محل الشاهد وبعض الأشياء التي تكون مع محل الشاهد، وفيه عدد كبير، فإذا لم يشمت كل واحد منهم فإنه يأذن، إنه إذا لم يشمت أي واحد منهم الذي لم يشمت يأذن على أنه فرض عين، وعلى أنه فرض كفاية لا بد أن يشمت وأن يوجد التشميت، فإذا وجد فإن الذين شمتوا حصل بهم أداء الفرض وسقط الإثم عن الباقين، وسقط الإثم عن الباقين. وبعض العلماء قالنا فرض عين، وأن كل من سمع العاطس إذا حمد الله عز وجل إذا سمعه يحمد الله فإنه يشمته فرض عين، ومنهم من قال إنه فرض كفاية. والأحاديث التي جاءت لأنه حق على كل مسلم إذا سمع أن يشمته إذا سمع إذا حمد الله أن يشمته، قالوا المقصود بأن الخطاب موجه إلى الجميع، لأن الفروض موجهة للجميع، ولو تركها الجميع أذموا جميعا، لكن لو فعلها بعضهم كفى عن البعض وأغنى على البعض وسقط الإثم عن البقية. فإذا حق على كل مسلم، يعني هذا شيء مطالب به الجميع، لكن إذا فعله بعضهم أغنى عن البعض الآخر، أغنى عن البعض الآخر. إذا من العلماء من قال انه فرض عين، ومنهم من قال انه فرض كفاية، وما جاء من ان حق انه حق على كل مسلم سمع رسول الله ان يشمته انما هو محمول على ان الخطاب للجميع، ولو ترك الجميع لاثم، لو كلهم سكتوا مع بعض ما شمتوا اثموا جميعا، لكن اذا فعل بعضهم وشمت بعضهم ادى عن الباقين. ورد السلام، رد السلام بعده ورد السلام. أيوه. ورد السلام أيضا هذا من الحقوق وهو واجب، لأن يعني ابتداءه سنة ورده واجب، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، من يبدأ بالسلام هو أفضلهما إذا تلاقيا، ولكن السنة إذا كانت أحوالهم تختلف، فإن الناشي يسلم على الجالس والراكب على الماشي وهكذا، هذا هو الذي يسن له أن يفعل هذا الشيء، لكن عندما يتلاقيان ولهذا راكب وهذا راكب وهذا ناشي وهذا ناشي فخيرهما وأولاهما الذي يبدأ بالسلام، ولكن الرد واجب، يبدأه سنة ورده واجب. ونصر المظلوم، ونصر المظلوم هذا هو محل الشيء، إنسان إذا رأى إنسانا يوقع عليه الظلم فإن نصرته واجبة، بأن يمنع من وقوع الظلم عليه ويرفع المظلمة عنه ويعينه على دفع الظلم عنه ويحول بينه وبين من يريد إيقاع الظلم عليه، لأن هذا كله من نصر المظلوم. وإجابة الداعي، إجابة الداعي لا دعاه لي وجاءت إلى منزله لوليمة عرس وغير عرس، كذلك هذه من الحقوق التي تكون بين المسلمين لأنها تكسب المودة والمحبة. وإبرار القسم، وإبرار القسم، الإنسان إذا حلف على إنسان يبرر قسمه إذا كان هناك مصلحة في إبراره وليس هناك مضرة، أما إذا كان هناك مضرة أو أنه يعني ليس من المناسب أن يبرر القسم فإنه لا يبرر القسم، لأنه كما جاء في الحديث من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاء رجل وعبر يعني عنده يعني ذكر له رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم وعنده بكر، فقال يعني دعني أعبر الرؤيا، فعبر أبو بكر عبر الرؤيا فقال أصبت بعضا ولم تصب بعضا، ثم قال أقسمت وحلفت أن تفعل كذا وكذا، فقال مثلا لا تحلف لا تحلف، قال له لا تحلف، وما أخبره بالشيء الذي أراد أن يخبره. فدل هذا على أن إبرار القسم مطلوب فيما إذا لم يكن هناك محذور في الإبرار، أما إذا كان فيه محذور بأن يعني هناك سر من الأسرار وحلف عليه أنه يخبر بهذا السر لا يبر القسم، وإنما يقول ليس لا ينبغي لك أن تحلف، لا ينبغي لك أن تحلف على مثل هذا. بالنسبة لإجابة الداعي إذا كان هناك محظور، وكما الداعي إذا كان هناك محظور فلا ينبغي له أن يبحث، إذا كان هناك محظور في مكان الدعوة لا ينبغي له أن يذهب، إلا إذا كان سيذهب ويمنع هذا المحظور ويكون سببا في زواله، هذا شيء طيب. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. أورد تحت هذا الباب هذا الحديث الثاني، والحديث الأول واضح في نصرة المظلوم بأنه نص فيه ونصرة المظلوم، لكن هذا الحديث يدل عليه، يعني معناه يدل عليه، لأن المسلم المسلم في الدنيا يشد بعضه بعضا ويشبك بين أصابعه، فهذا يدل على أن على النصرة، وأن كونه له في الدنيا يشد بعضه بعضا يعني معناه أنه ينصره إذا ظلم، يعني هذا هو معنى المسلم المسلم في الدنيا يشد بعضه بعضا، يعني معناه مما يدخل تحت هذا المعنى العام أنه ينصره إذا كان مظلوم، لأن التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان كله يدخل تحت يعني هذا المعنى، دعوة إلى الخير وإرشاد إلى ما ينفع وإلى ما يعود بالخير على الإنسان والتحذير مما يعود عليه المضرة كله يدخل تحت قوله المسلم في الدنيا يشد بعضه بعضا، المؤمن والمؤمن في الدنيا يشد بعضه بعضا، ثم انه على الحسن يعني بعدما مثل في البنيان وان اللبن يعني بعضه يشد بعضه بعضا اراد ان يوضح يعني بشيء مشاهد حيث شبك بين اصابعه عليه الصلاه شبك بين اصابعه وخالف بينها، فصار هذا الترابط وهذا التناسق بين المسلمين، فهذا التناسق الذي بين البنيان وتنحيله بتشبيك أصابع بعضها ببعض بحصول تلاحم والترابط وتناسق بين المسلمين بعضهم مع بعض. قال باب الانتصار من الظالم لقوله جل ذكره لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا. قالت أين فإذا قدروا عفوا. أورد هذه الترجمة وأورد تحتها آيتين وآثرة، الآية الأولى لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قوله إلا من ظلم يعني هذا يدل على أنه له أن ينتصر ولكن كون الإنسان يعفو وإن ظلم فهذا أولى، إذا عفى يعني عن مظلمته فهذا أولى، لكن ينتصر ولكن لا يتجاوز، ينتصر ولكن لا يتجاوز ويأخذ أكثر مما يعني حصل له، وإنما في حدود ما حصل له ولا يزيد على ذلك، وإن عفا فهو خير له. ثم أتى بالآية الثانية والذين أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني ينتصرون لأنفسهم، أما عند أن يصيبهم البغي، ولكن إذا تجاوز الإنسان وتسامح فإن هذا أولى، ومن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، يعني وصبر ولم يجازي على يعني الشيء الذي حصل له، وإنما صبر واحتسب ذلك عند الله، فإن هذا يكون أولى. ولكنه إن انتصر فقد أذن له بالانتصار، لكن بشرط أن لا يزيد وأن لا يتجاوز، لأنه إذا تجاوز صار هو الظالم، لأنه إذا تجاوز وفعل أكثر مما فعل به وزاد على ما فعل به فإنه يكون ظالما، وإن كان ولا بد فإنه يقتص بدون زيادة، وإن ترك فهو خير له. الآية في آخر سورة النحل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذه زيادة. ثم قال وهو أحسن وأكمل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال إبراهيم كانوا يكرهون، قال إبراهيم كانوا يكرهون أن يستذلوا، كانوا يكرهون أن يستذلوا، ولمعناه أنهم ينتصرون لأنفسهم، يعني لا يرضون بالذلة والهوان، وإذا قدروا عفوا، يعني إذا قدروا عفوا وتمكنوا من يوقعوا الانتصار لأنفسهم فإنهم يعفون ويتسامحون، وهذا أكمل. يعني الإنسان إذا انتصر بنفسه حيث يظلم مأذون له، ولكن كونه يعفو مع القدرة هذا أولى وأكمل. قال باب وكان يعني السلف، لأن يعني هذه العبارات التي يذكرها بعض السلف إذا قال كانوا مفهوم بذلك السلف من الصحابة ومن بعدهم، هذه عبارة تستعملونها إبراهيم إبراهيم قال أيوه إبراهيم نعم هذا إبراهيم النخعي هذا إمام أئمة التابعين مشهور بالفقه، وكان ينقل عنه كلام يوم حسن في الفقه، فكان يقول هنا كانوا عن السلف، وقد قال أيضا كلمة أخرى يعني فيها بيان تأديب السلف لأولادهم، قالوا كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، كانوا يعني أي سلفهم وكبارهم يضربونهم يعني يؤدبونهم على اليمين والعهد، يعني معناه يخوفونهم خطورة اليمين والعهد، وأنهم لا يتهاونوا في اليمين وكفر الحلف، وكانوا يضربونهم تأديبا، إذا سمعوهم يحلفون يضربونهم تأديبا ليعظموا في أنفسهم الحلف، وأنه أمر ليس بالهين، وأن الإنسان يكون حلف على لسانه سهلا ميسورا، بل يستعظم أمر اليمين ويحرص على أن لا يوقعها إلا حين يحتاج إلى ذلك، أما كونه يتساهل بها ويتهاون بها فإن هذا مما لا يصلح، ولهذا كانوا يؤثرون عليه. فقوله كانوا هنا كانوا يكرهون أن يستدلوا، فإذا قدروا عفوا، يعني يقصد السلف، كانوا يضربوننا على اليمين والعدوان الصغار، يعني سلفهم الذين أدركوه. قال باب عفو المظلوم، لقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. قال باب عفو المظلوم. ولما ذكر الانتصار وذكر بعده هذه الترجمة التي هي العفو، وهي خير من الانتصار، لأن الانتصار مأذون به وليس مرغبا فيه، وأما العفو فهو مرغب فيه. الانتصار مأذون به وليس مرغبا فيه، وأما العفو فإنه مرغب به محفوظ عليه. وقد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الآيات قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه فإن الله أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أو تعفو عن سوء، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ثم ذيلت الآية باسم الله العفو، يعني فمن عفا فالله تعالى يعفو عنه لأنه هو العفو، فمن عفا الله عفو يعفو عنه. ففيه ترغيب في العفو لأنه ذكر، لأنه أرشد إليه حيث قال أو تعفو عن سوء، ثم ليل الآية باسمي الله عز وجل العفو القدير، لأن العفو لأنه عفو عمن عفا، ومن عفا الله تعالى يعفو عنه. وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إن ذكر الانتصار وذكر العفو، يعني قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه الانتصار إذا كان ينتصر، ثم قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. الأول إذن، لأنه إذا أراد أن يجازي يفعل لا بأس، لكن بالمثل لا يزيد، لكن إن عفا وأصلح فهذا أولى وأكمل وأفضل، لأن أجره على الله والله تعالى يثيبه، لأنه إذا حصل انتصار معناه أخذ حقه، أخذ حقه ظلم فاقتص وانتهى، لكن إذا سمح وصفح فإن الله تعالى يثيبه لأن أجره على الله عز وجل. سرد الآيات قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وهذا أيضا فيه الانتصار، وأن الإنسان الذي يظلم ينتصر بعدما ظلم لا يلام وليس عليه من سبيل لأنه اقتص، ولكن السبيل عليه لو اقتص بأكثر فإنه يكون تجاوز وبذلك يكون ظلم، لكن إذا فعل في حدود ما فعل به وجاز بمثل ما يعني حصل له فإنه يكون قد اقتص. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا أيضا داخل تحت ما ترجم له، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إذا ما حصل إذا ترك الاقتصاص وصبر وغفر ما حصل من الزلة وما حصل من الخطأ فإن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. انتهى الوقت، انتهى الوقت. باب الظلم والظلمات اليوم القيامة. الشيخ بالنسبة لنصر المظلوم الكافر، نصر المظلوم الكافر أولا يعني بالنسبة لمسلم لا يجوز له أن يظلم أحدا، يعني لا مسلم ولا كافر، يعني لا يظلم أحدا لأن ظلم ظلمات يوم القيامة، لكن كون يعني كافر يعني يظلم له كافر، الإنسان يعني ينصرف أو مسلم ينصرف لا أعلم في هذا الشيء. طب إذا عطس الكافر يقرأ يشمع؟ أفئدتهم يعني عقولهم والله أفئدة وأفئدتهم هذا الوراد يعني عقول أم القلوب؟ هي العقول هي في القلوب، القلوب هي مكان العقول. اللهم أجمع الرسول ألهم رجل يمشون بها، ألهم رجل يمشون بها أم لهم أيدي يقتشون بها أم لهم أعين يمشون بها؟ ألهم قلوب لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها، هو العقل محله القلب، العقل محله القلب.